أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا جماعة المسلمين أهل السنة والجماعة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا درسنا السابع إن شاء الله مع الوصايا العشر الكرام في سورة الأنعام. لازلنا مع الوصية الأولى، قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. وكان حديثنا فيما مضى عن صور من الشرك في الأمم السابقة، وذكرنا نماذج من هذا الشرك، كمن يعبدون الحجر والشجر والبقر والنار والنجم والشمس والقمر، ونماذج من البشر كالنمرود وفرعون، وكذلك من البشر ولكن في صورة أنبياء ورسل كعزير وعيسى، ومن الصور الشركية أيضا عبادة الجن أو عبادة الملائكة. وحديثنا عن هذه النماذج لنحمد الله عز وجل على نعمة الإسلام من شغاف قلوبنا، وعلى نعمة التوحيد، فالحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة، الحمد لله على منة التوحيد وكفى بها منة. ليس في هذه الأمة من يعبد حجرا ولا شجرا ولا بقرة ولا نجما ولا شمسا ولا قمرا، ولا رأينا من يعبد جنا أو ملائكة. وإن كانت هذه الأمة قد ابتليت بصور أخرى شركية تخالف أساس الاعتقاد، وأساس الاعتقاد هو قولك أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. والسيء في الأمر أن الذين يقولون لا إله إلا الله يرددونها هكذا دون فهم معناها ومضامينها ومقتضياتها. وكلمة التوحيد هذه دين، منهاج حياة، ليست مجرد كلمة تلوكها الألسنة لتكون في واده وليكون اعتقاد الناس في واد آخر، وأقوال الناس في واد آخر، وأفعال الناس في واد آخر. إنما قولك لا إله إلا الله يقتضي أن يكون الاعتقاد والقول والفعل والتصور على مقتضى هذه الكلمة العظيمة التي لو وزنت بالسماوات والأرض لوزنتهن. وفي الحديث القدسي لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله. ثقل هذه الكلمة ليس على نحو تردادها، على قدر ما هي واقع في حياة الناس. كيف أن هذه الكلمة أوجدت أمة، غيرت أمة؟ ما العرب الذين بعث فيهم النبي محمد عليه الصلاة والسلام؟ كانوا عباد حجر فتحولوا إلى سادة البشر، وكانوا رعاة غنم فصاروا قادة الأمم، وكانوا أذل الخلق فصاروا بدينهم أعز الخلق. تحولوا كما قال ربعي بن عامر لرستم عظيم جيوش الفرس لما سأله من أنتم وما الذي جاء بكم، فقال نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. ما الذي غير هذه الأمة؟ إنه التوحيد، إنها تلك الكلمة، كلمة التوحيد، إنها العقيدة. لكن ما حال الأمة الآن؟ كل الأمة تقول لا إله إلا الله وهي في جانب، ولا إله إلا الله في جانب آخر أبعد مما بين المشرق والمغرب. ما أكثر ما تجد من يسبح ويقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله. أنا أقولها في اليوم 100 مرة، سنة عن النبي محمد عليه الصلاة والسلام، في أذكار صباح في أذكار مساء. لكن هذا الآخر الذي علمه شيخ طريقته أن يقولها 20,000 مرة، وممكن يصل 50,000 مرة، وكيف هي في حياتي؟ الشرك من أعلى رأسه إلى أخمص قدميه. ما قيمة أنك تقول لا إله إلا الله بكل هذه الأعداد وأنت الذي تخالفها في كل ما كبر وصغر، في كل قول وفي كل اعتقاد؟ لذلك عظمة القرآن وهو يقول ألا تشركوا به شيئا، وتأتي كلمة شيئا نكرة في السياق لتفيد كل ألوان الشرك. وأنت تقول لا إله إلا الله، لو كانت مجرد كلمة كما نرددها نحن الآن ونعيش نعيش بعقيدة الإرجاء، الإيمان مجرد إقرار، الإيمان مجرد تصديق وخلاص، لماذا أنكرها العرب على النبي عليه الصلاة والسلام؟ لماذا استيسروا واستسهلوا الحروب عن أن يقولوا هذه الكلمة؟ وهو الذي قال لهم أريد منكم كلمة واحدة، قالوا كلمة واحدة وعشرة وأبيك، مش كلمة، 10 كلمات وأبيك، وهي في لغة العرب هكذا، وأبيك يعني قولوا ربنا يرحم والديك ولا أي حاجة، قل. قال قولوا لا إله إلا الله. قال لا، لا إله إلا الله، انسى انسى، هي الكلمة؟ لا، كلمة دي هتغير حياتنا تماما، دي هتلغينا تماما، هتزيل كل معالم الجاهلية التي عرفناها وعشناها. تقول لي كلمة؟ تضحك علينا يا محمد، تقول لي كلمة؟ فلما قال له قولوا لا إله إلا الله وناصبوه العداء 13 عاما في مكة، ووالله ما تركوه وهو في المدينة، ظلوا يتابعونه ويرسلون السرايا والجواسيس ومن يريد أن يأتي برأس محمد أو يقتل محمدا عليه الصلاة والسلام وهو في بيته. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان في حراسة مشددة إلى أن نزل قول الله والله يعصمك من الناس، فنظر إلى حراس القلب انظر انصرف لقد حرسني الله عز وجل وحفظني. وهم بقتله عشرات المرات المشركون المنافقون اليهود إلى أن مات صلى الله عليه وسلم بانتهاء أجله. قضية دين، قضية عقيدة، توحيد. إنما النهاردة نظل نقول لا إله إلا الله، والشركيات في حياة الأمة ظلمات بعضها فوق بعض. مثال أمثلة يا مولانا، أمثلة عشان تعرف إزاي إحنا بنقول لا إله إلا الله، وإزاي بنقرأ قل هو الله أحد، وبنقرأ الفاتحة الحمد لله رب العالمين، ومجرد شيء تلوكه لا تدبر، لا لغة، لا شرع، لا قرآن، لا سنة، وأنت تقرأ أولى الآيات بعد البسملة في الفاتحة الحمد لله رب العالمين، وأنت تعتقد أنه رب العالمين. ما معنى رب العالمين؟ خالقهم، رازقهم، مالكهم، حاكمهم، سيدهم، المدبر أمورهم، المتصرف في شؤونهم، كلمة رب في اللغة فضلا عن الشرع، ألا تشركوا به شيئا. لا، أنا أعتقد أنه رب العالمين، وفي قضية الخلق اللي أنت بتتكلم عنها دي، لا أنا مسلم ملحد. عندك مشكلة؟ مسلم ملحد. مش الكيخة عندنا بقول له هو الإلحاد ضد الإسلام؟ عاوز يقول له يعني ممكن يبقى ظاهرة الإلحاد المنتشرة النهاردة في الشباب في ظل ضعف الصحوة الإسلامية، في ظل غياب العلم والعلماء، في ظل الحرب على الإسلام من قبل الصهيونية ومن قبل الصليبية ومن قبل الماسونية، وطبعا تقدر تخصص وتقول الماسون العرب والصهاينة العرب والصليبيين العرب، بس بلاش تخصص أكثر من كده مولانا وخليها تعدي، مش عشان انت قاعد في اسطنبول يعني. فالمسألة بيقول لك المسلم هو ملحد والملحد مسلم، طب ازاي يجتمع النور والظلام؟ كيف يلتقي الايمان والكفر؟ ده في الازهر بيقول لهم كده، والعمم اللي على رمم بتسقف، واحد بيقول لي ايه رايك في الكلمه اللي قالها الراجل دي كفر؟ طب طبوا اللي سقفوا له، ما هو الرضا بالكفر كفر، الرضا بالكفر كفر. فيبقى ازاي انت تعتقد ان لك انه ما في خالق للكون على طريقة الملاحدة او الشيوعيين؟ لا اله في الاخر مسلم، مسلم ازاي؟ عندنا يقول لك مسلم ملحد ومسلم شيوعي، وعندنا حزب التجمع الشيوعي الوحدوي، طب دي مذهب لا إله إلا الله؟ أنت جاي على أصل القضية، طب بلاش دي. نظرية داروين، نظرية النشوء والارتقاء، كلنا درسناها ولم ندرس الرد عليها، درسناها في الوقت الذي أسقطها أصحابها. داروين والتلامذة داروين أنكروا هذه النظرية، ردوها، ده هم عملوها لعبة كده لأنه في ظل الإلحاد اللي انتشر في العالم أيام الاتحاد السوفيتي والشيوعية بتنتشر في بلاد المسلمين، كان السؤال البدهي لما يقول لا إله والحياة مادة يقول له طب من خالق هذا الكون؟ ملهاش إجابة غير الله. فعشان الموضوع ده اللي أعجل الملاحدة ألفوا قصة نظرية النشوء والارتقاء وسموها بنظرية التطور ونسبوها إلى صاحبها داروين، فيقال نظرية داروين أو النشوء والارتقاء أو التطور، وعلى أنه الكون ده حاجة كده هلامية وتكونت فيه كائنات برية وبحرية وخلاص، إنما تقول لي في خالق للكون لا. وندرس هذا الكلام إلى يوم الناس هذا، وتخيل عقلية ساذجة بسيطة للشباب المراهق الذي لم يتعلم من دينه شيئا ويدرس نظرية النشوء والارتقاء، لماذا لا يكون ملحدا؟ لماذا لا يكون ملحدا؟ كيف يعتقد أنه لا إله إلا الله وهو في ذات الوقت يقول لا خالق له؟ أو ينسب الخلق لنظرية التطور والنشوء والارتقاء؟ إن لم يكن هذا هو الشرك فماذا يكون؟ وما معنى أن يقول لا إله إلا الله وهو مؤمن بنظرية النشوء والارتقاء؟ لا يلتقيان أبدا، لنموذج ومن الخلق إلى الرزق، مسلم موحد بالله ويقول لا إله إلا الله وعد يذكر ربنا وهو يعتقد أن رزقه بيد فلان أو علان. يا فلان لماذا لا تصلي؟ رئيسي في العمل قال لي لا تصلي لا تخرج وقت العمل. طب أنت تسمع كلام رئيسك في العمل ليه ولا طاعة لمخلوق في معصية خالق؟ إزاي؟ ده ولي نعمتي، ده هو اللي بيرزقني سلام. خلاص انت بتعتقد ان هو اللي بيرزقك ولسه بتقول لا اله الا الله؟ يبقى انسى، ما هي واحده من الاثنين، يا اما لا اله الا الله وفيها الاعتقاد بان الخالق هو الله والرازق هو الله، يا اما فلان ولي نعمتي هو اللي بيرزقني وما اقدرش اخالف كلامه ولازم اسمع اوامره وحتى لو كان ضد الدين، ده ولي نعمتي وده اللي بيرزقني. يا اخي طب قول حتى ربنا بيجري رزقي على يدي يقوم نعذرك، لما تصل لحد انك تعتقد ان المخلوق يرزقك، والله هذا هو الكفر الصراح والبواح. ضد لا اله الا الله، لا اله الا الله معنى رب العالمين كما ذكرنا خالق ورازق ومالك، مالك الملك ومالك الملوك، مالك هذا الكون هو الله. ومن الآيات المحفوظة لأنها بتقال في الأذكار أو في الأوراد عند إخواننا الصوفية، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار، تولج النهار في الليل، تخرج الحي من الميت، تخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. اللهم ارزقنا وانت خير الرازقين وانت حسبنا ونعم الوكيل. يبقى مالك الملك من؟ الله. لما يجي لك واحد من الاقطاب يقول لك انا مالك الملك وامر الملك بيدي وامر الخلق بيدي وبيد الجنة والنار أدخل فيهما من أشاء وأخرج من أشاء. الكلام ده مش افتراء على حد، يبقى ده بيلتقي مع لا إله إلا الله. قل اللهم مالك الملك، وتجد المتصوفة ويمكن أن تستثني شيئا عشان يعني ما هو دين، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ممكن تستثني البعض، واستثناء أنا بقوله تورعا وخشية أن يكون في الناس من لا أعرفه، إنما بيعتقد أن هذا الكون اللي بيتصرف فيه واللي متدركينه الأقطاب الأربعة، في حاجة في مملكة عند الصوفية اسمها مملكة الديوان، كبير الغوث قطب الأقطاب، قطب الأقطاب ملقب بالغوث اللي يغيث الناس، إنما في الله يغيث الناس الغوث، وتحت القطب الأكبر الأقطاب الأربعة، من إحنا وصغيرين لغاية لما كبرنا وشبنا كلنا دايما نسمع الأقطاب الأربعة، والأقطاب ورد والأقطاب الأربعة البدوي والدسوقي والقناوي والشاذلي، وممكن يكون فيها خلافات، لكن المهم الأقطاب الأربعة، وتحتيهم الأوتاد، تحت الأوتاد الأنجاب، تحت الأنجاب الأحمد، منين الكلام ده؟ أساطير كأساطير اليونان لكن موجودة، ومعتقدات في الأمة عند الصوفية ثابتة ثبوت الجبال، ودول مالهم؟ دول اللي بيتداركوا الكون وبيتصرفوا فيه، وليهم اجتماعات سنوية بيتعمل فيها كل تصريفات الأقدار وتصريفات الأكوان، وبيحضرها كبار الموتى، وأحيانا يحضرها محمد صلى الله عليه وسلم ضي الشرف، وربما جاء ومعه بعض زوجاته، وما سميت الحضرة حضرة إلا لحضور محمد صلى الله عليه وسلم فيها، ولازم الكرسي بتاعه يكون موجود وتشوفه فاضي، بس انت مش شايف النبي. اعتقاد انه اللي بيتصرفوا في الكون واللي بتنادي عليهم ربنا يعافيه وتقول يا رجال الله اغيثوني، الكلام ده ممكن تقول يا عم ده كان زمان، والله لغاية دلوقتي وما كنت أظن أن التخلف موجود في المناطق اللي هي بتاعت وسط آسيا وشرق آسيا بهذه الصورة، أن الكبار منهم المفتين عندهم قالوا أيوة قل هذا، قل يا رجال الله يغيثوني، وبعد كذا دول المتصرفوا في الكون ودول المدركين الكون، كذا بلهجتهم المدركين الكون، وإذا عيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور وقولوا يا رجال الله أغيثونا، وهتلاقي اللي جايين مشاة أو ركبانا، يعني مسألة فيها إلغاء الذات الإلهية، إلغاء أن لك ربا اسم رب العالمين، إيه دخل هذا بلا إله إلا الله اللي بيعدها 20,000 مرة في اليوم والليلة، خالق رازق مالك حاكم اللي هو شر البلية فيما يضحك، الحاكم دي انتزعت من ربنا من زمان، دي أصبحت الحاكم بأمر الله، وكان اسمه الحاكم بأمر الله، لا ده كان بيقول له ما شئت لا ما شاءت الأقدار، فاحكم فأنت الوحيد القهار. طب ده اقول رافضي شيعي اللي هم اللي بيسموهم الفاطميون وهم يهود تظاهروا بالاسلام وحكموا مصر من قرنين من الزمان، منهم الحاكم بامر الله، ومسجده في مصر معروف في منطقه الجماليه فصل القاهره، ومن ساعه زلزال 92 ورمموا المسجد وخلوه لحسابه، وغيرها من مساجد ومدارس ومستشفيات التشيع واخد راحته في مصر دلوقتي. خلى لك الجو فبيضي وصفري. كلمة الحاكم اللي هي من مقتضيات أن الله رب العالمين ويحكم خالق الكون يحكمه يؤمر وينهى، ألا له الخلق والأمر، وذكر الأمر اكتفاء يعني والنهي، كما لو قال وله ما سكن في الليل والنهار يعني وما تحرك. الاكتفاء بذكر احد الضدين، فان الا له الخلق والامر، فين الامر لله؟ لا. طيب كان احيانا بيكون في حاجه اسمها شريعه مطبقه، الان على ظهر البسيطه ما في شريعه مطبقه، ما في حكم لله على ظهر الارض. تقول انه لا اله الا الله والحكم لغيره، تجعل الحكم للبشر، رئيس القبيله، رئيس الدوله، مجلس الشعب، مجلس الشورى، تجعل الحكم للقوانين الوضعيه المحليه والمستورده وبتقول لا إله إلا الله؟ يا كذاب. ده من أهم معالم الضدية ضد لا إله إلا الله، إنك تجعل الحاكمية لغير الله. وعشرات الآيات في القرآن الكريم بتعالج هذه القضية، واللي فيها ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون الظالمون فاسقون. 44 45 47 في المائدة خواتيم الآيات إلى أن تصل الآية رقم 50 في آخر الربع، أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. لا أحد. وشوف آيات الحاكمية في القرآن، هو بيقول لك إن الحكم إلا لله، تقول له لا، تقول له لا، حكم لي أنا، تبقى إله ولا مش إله؟ تبقى أشركت بالله ولا ما أشركت بالله؟ ده حاجة غريبة. ولك الشيخ ده متأثر بكلام سيد قطب، كلام ابن تيمية وكلام ابن عبد الوهاب، أي نعم هو أذهان وكل حاجة بس متأثر، يبدو قارئ كده من مدارس كتير، لا مش متأثر بالناس دي. أنا عندي لغة عربية بتقول إن الحكم إلا لله، إن نافية بمعنى ما، الحكم مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة، إلا أداة استثناء، لله شبه جملة خبر المبتدأ، وأصل الجملة الحكم لله. القرآن لم يقل الحكم لله في آية من الآيات، إنما قال في كل هذه الآيات إن الحكم إلا لله، اللي هي عند العرب سيبويين والزمخشري وكل علماء اللغة ما لهمش دعوة لا بقضية ابن تيمية ولا ابن عبد الوهاب ولا المودودي ولا سيد قطب، الناس المركزين على قضية الحاكمية دي بيقولوا إن الحكم إلا لله، مجيء الجملة بين أداة النفي وأداة الاستثناء يفيد الحصر والقصر. مجيء الجملة بين أداة نفي اللي هي إن واستثناء اللي هي إلا يفيد الحصر والقصر، يعني ما تحتملش إضافة إطلاقا، لأنك لو قلت الحكم لله زد بعدها في اللغة العربية ولغيره، الحكم لله وللبشر، الحكم لله ولرئيس القبيلة، الحكم لله ولأبي جهل. ده لو كانت الجملة الحكم لله، لو إنما الجملة بتقول إن الحكم إلا لله. أبو جهل نفسه ما يقدرش يقول طب يعني يخلي جنبها محمد ولهبل، لأنه لو أبو جهل عمل كده هيلاقي العرب اللي حواليه قلعوا البراطيش اللي في رجليهم ونزلوا عليه. ده ضد اللغة، ضد قوانين اللغة، مش ضد الشرع، ضد قانون اللغة. فما دامت إن الحكم إلا لله فما تحتملش حاكمية للبشر، لا تحتمل حاكمية للبشر، لا بقوانين محلية ولا بقوانين مستوردة، ولا إنه يبقى عندنا يقول لك جهات التشريعية والتنفيذية والقضائية. سيبك من التنفيذية والقضائية، إيه معنى التشريعية؟ أنت بتشرع من دول وبتسميها الهيئة التشريعية، تشرع من دون الله، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ أهو سماهم شركاء، أهو اللي هي ألا تشركوا به شيء، ومش سماهم شركاء بل سماهم كمان أرباب. في الآية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. عدي بن حاتم جالس، يمكن تعرضت لهذه وأنا بتكلم في قضية ما حرم ربكم عليكم، قال له يا رسول الله ما عبدناهم، قال أما كانوا يحلون لكم الحرام؟ ثم احنا عندنا قد ايه من المحرمات حلال، ده كفاية علينا الربا اللي كنا بنتعامل بالربا 50 سنة ونحن نعتقد انه ربا انه حرام، لغاية لما جاء ائمة الضراء لا حلال، حلال مرة والتاني قالها 3 مرات حلال حلال حلال. علي ثابت واللي قبلي الله يرحمه سيد بي اوكي، قال اما كانوا يحلون لكم الحرام فتحلونه ويحرمون عليكم حلال فتحرمونه، قال بل، قال فتلك عبادتهم، فتلك عبادتكم اياهم، فتلك اذن. يبقى انت بتقول لا اله الا الله وتاخذ الحكم من البشر من اعدائنا ولا من ابناء جلدتنا؟ هم مجلس الشعب من ابناء جلدتنا، والشورى من ابناء جلدتنا، واللي بيحكمونا المفروض انهم من ابناء جلدتنا، ده المفروض لغايه دلوقتي. انما جلده ماهر قالت هتفاجئوا في يوم من الايام انهم صهاينه من بني صهيون، وجات الايام وباقي دلوقتي نقعد نعد كم واحد. وان لم يكن يهودي نسبا، ان لم يكن يهوديا نسبا كان يهوديا ولاء وانتماء واعتقادا وسياسه. بلاد المسلمين احتلت عن طريق المتحكمين فيها. طب دي موضوع تاني، هم انت تقول لا اله الا الله يعني لا حكم الا الله، ان الحكم الا لله، في نفس الوقت لا حكم ربنا ده ما ينفعناش، وعاوزين نغير الحاجات القوانين دي اللي ليها ليها 15 قرن، والحاجات اللي عليها من مليار و7 من 10 دي اللي تعب الناس كلها. هو يعني المسلمين دول ايه يعني وسط العالم يعني عشان يتعبوا الناس كده؟ لازم ندور على الحاجات المقدسه اللي عندهم دي ونعمل فكره تجديد الخطاب الديني عشان نغير شرع ربنا. ولسه بقول لا اله الا الله، طب ما دخل هذا بالله؟ شرك وشرك من أكبر صور الشرك، وكفر أكبر مخرج من الملة عياذا بك اللهم. الحمد لله رب العالمين، خالق رازق مال حاج سيد، وانت بتعتقد ان رب العالمين، ان الله رب العالمين هو السيد على هذا الكون. لذلك في الحديث ان السيد هو الله، لكن السياده المطلقه، انتزعت السياده المطلقه من الله عز وجل في ظل البعد عن الشريعه واعطيت لمجلس الشعب سيد قراره. اسمعوا اللفظه دي عن مجلس الشعب، مجلس الشعب سيد قراره، هي دي السياده، هي دي انتزاع السياده من الله واعطاء السياده لمجلس الشعب وللشعب وباسم الشعب وباسم الامه. انتزعت السياده من الله واعطيت لغيره، شرك موجود في الأمة، موجود في الأمة. إيه سيد قراري دي؟ طيب سيادة، سيادة مطلقة لله لا تنفي سيادة جزئية لغير الله، حتى يكون الكلام واضحا. إنه يوصف فلان بإنه سيد مش بالألف واللام، سيد وصف بها سيدنا يحيى في القرآن، وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين في بشارة الله عز وجل لزكريا. النبي محمد عليه الصلاة والسلام وصف بالسيادة، وقال عن نفسه في الحديث الصحيح أنا سيد ولد آدم، ولا فرق. حديث الشفاعة أنا سيد الأولين والآخرين ولا فخر، ثم ذكر موقفه بالشفاعة يوم القيامة عليه الصلاة والسلام. ولذلك نحن نقول أشهد أن سيدنا، بس مش بنقول سندنا زي الأتراك، نقول سيدنا، أشهد أن سيدنا وأستاذنا ونبينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله. ايه المشكله؟ فاش مشكله. المشكله لما تخترع بقى في العبادات وتدخل في باب البدع المنكره، انك تيجي على الاذان وتقول اشهد ان سيدنا محمد رسول الله، ما لكش تقول كده. ده الاذان ده كلماته معدوده وجاي بوحي، وفي اشهد ان محمد رسول الله، ما تقولش اشهد ان سيدنا محمد رسول الله. الاقامه تقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، ما تزودش وتقول أشهد أن سيدنا محمد رسول الله. ده أدب. أدب إيه؟ الأدب إنك تتبع النبي محمد عليه الصلاة والسلام. في الصلاة صيغة الإبراهيمية، إحنا بنصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. الجماعة الصوفية يقول له قول يا ولا ولا يهمك، قول اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم. لا ما أقولش، أنا ممكن أقول الكلام ده في خارج الصلاة، إنما في الصلاة أنا بلتزم النص عبادة توقيفية. النبي عليه الصلاة والسلام قال قولوا اللهم صل على محمد، يبقى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، يبقى هي وعلى آل محمد. ما جيبش أنا لفظ سيدنا من عندي، إنما هو سيده عليه الصلاة والسلام. لأن خطبة، الخطبة اللي باخدها نقلا من سنة النبي عليه الصلاة والسلام هي خطبة الحاجة، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، زي ما قالها النبي عليه الصلاة والسلام. في الخطبة الثانية بقول مقدمة من عنده، بقول أشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا محمدا رسول الله. خلاص ده كلامي أنا، وما قلتش كلمة ضد التوحيد زي اللي لازم يقول لك أشهد أن سيدنا وسندنا. ما يخليها سيدنا وخلاص، ليه سندنا؟ ولما يبقى سندنا النبي، امال ربنا راح فين؟ اما يجير ولا يجار عليه. فالسياده من معاني الربوبيه، لا تنتزعها من الله وتعطيها لغيره إلا فيما أذن به وصرح، كهذه السيادات الجزئية غير المطلقة فيما ضربنا له الأمثلة. الحمد لله رب العالمين المتصرف في أمورهم، المدبر لشؤونهم، القائل قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر ومن يدبر الأمر فسيقولون الله الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده؟ الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون. قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ قل الله يهدي للحق فمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أما لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون فأنت بتقول الحمد لله رب العالمين وبتقول لا إله إلا الله، هي مقتضيات يعرفها أهل اللغة فضلا عن المصطلحات الشرعية. فرب خالق رازق مالك حاكم سيد متصرف، وتيجي انت تعتقد الخلق لغير الله، تؤمن بنظرية داروين ان رزقك بيد فلان او علان، ان الملك يتصرف فيه الاقطاب الاربعة والمدركين الكون، الحكم لغير الله في كل الدنيا، السيادة للشعب، تصريف الأمور للأنبياء وللأولياء، أي توحيد؟ أي توحيد هذا؟ وأنت واقف بتصلي وتقول الحمد لله رب العالمين، يا كذاب! تكذب على نفسك ولا على الناس؟ فين رب العالمين من تنتزعت كل معاني الربوبية منه؟ انتزعت كل معالم الربوبية منه وتقول لي الحمد لله رب العالمين في الصلاة تقرأها 17 مرة في الفريضة وقبل كده في النافلة، وتقعد بعد الصلاة لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. طب فين رب العالمين؟ فين معاني رب العالمين؟ ألا تشركوا به شيئا، بدي شركيات موجودة في الأمة على اختلاف طبقاتها وصنوفها ومثقفيها وجهالها وعوامها وصوفياتها، شركيات هناك في الحكم وفي المجلس الشعب والشورى، وشركيات في الموالد وفي المساجد، وشركيات شركيات في الاعتقاد. ما دخل هذا بلا إله إلا الله؟ أنا مؤمن بلا إله إلا الله إذا أعرف معاني لا إله إلا الله، وأنا ينفع أصلي من غير ما أعرف يعني صلاة؟ مش قالوا في العلم فرض العين لمن بلغ الحلم ينبغي أن يكون قد عرف تماما ما معنى الصلاة وأحكام الصلاة ومبطلات الصلاة ونواوي ومكروهات الصلاة عشان يصلي؟ إنما صلاتي ومعدياتي يا رب تقبل صلاتي. أهل عليه رمضان مش عارف إيه مفسدات الصيام ومكروهات الصيام وما يجوز وما لا يجوز في الحاجات الفقهية على الأقل، ده غير حقيقة الصيام وثمرة الصيام. عنده ماله هيزكي، مش يتعلم ايه أنصمة الزكاة اللي تطلع واللي المصارف تروح لمين وما تروحش لمين، ولا كده والسلام. وفي الحج راح يحج والسلام، ولا خذوا عني مناسككم، ويتعلم مناسك الحج ويعرف ان اهم ركن هو الوقوف بعرفة، وايه الاركان وايه الواجبات وايه المباحات وايه المحظورات، ابسط حاجة يتعلمها قبل ما يروح يحج، يتعلمها من كتاب من حساب من شيخ معاه، يتعلمها من التلفزيون، يتعلمها من كتيب من رسالة من شريط، المهم يتعلمها. طب وإذا كان ده كله من جنس فرض العين، لا إله إلا الله ما يتعلمهاش، وإن يتعلم في الجامعات عندنا والمدارس عقيدة غير العقيدة، علم الكلام على إنه عقيدة. الشيخ في المسجد درس فقه وتفسير وحديث وسيرة، ما فيش درس توحيد؟ مفيش درس عقيدة؟ يجيبه منين؟ فاقد الشيء لا يعطيه. طب والناس دي تتعلم لا إله إلا الله منين؟ ده لا بيلاقوا معناها لا في البيت ولا في الجامع ولا في التلفزيون الإعلام عموما ولا في المدرسة، يتعلمها منين؟ هات واحد بلغ من الكبر يعطيه، قل له ما معنى لا إله إلا الله؟ إيه مولانا؟ بسألك ما معنى لا إله إلا الله؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، يهرش يهرش جامد لا إله إلا الله. وده سؤال برضو يا مولانا، ولازم الإحراج ده يا مولانا لازم دلوقتي تسألني، هو بعد ما شاب ودور كتاب لا إله إلا الله؟ أيوة أنا بسألك بسألك لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. هو في غيره ما توحدوه لا إله إلا الله، هو ده خدوهم بالصوت، خدوهم بالصوت. أنا بسألك عن معنى لا إله إلا الله. ناس شايبة، ناس بلغت من الكبر عتية، سيب الشايبين وروح للصغيرين، روح سيب الصغيرين روح للكبار، عشان تلاقي حد يقول لك معنى لا إله إلا الله. طب يعني وإن شاء الله يتعلمها منين يعني؟ ده مادة العقيدة ملغية تماما، وفي بديل عنها مادة اسمها علم الكلام باسم التوحيد باسم العقيدة حتى في الأزهر. عقيدة القرآن والسنة اللي فيها لا إله إلا الله فاعلم أنه لا إله إلا الله، وثلث القرآن بيدور في فلك فاعلم أنه لا إله إلا الله، وفي السنة يا غلام مش يا كبير يا غلام، يعني عنده 10 سنين والنبي عليه الصلاة والسلام بيعلمه معنى لا إله إلا الله يا غلام. حديث ابن عباس أردفه النبي عليه الصلاة والسلام خلفه ثم قال يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة مش ولي من الأولياء ولا نبي من الأنبياء، لا، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وشفت الصحف. مش دي العقيدة قرآن وسنة التوحيد؟ وكان النبي عليه الصلاة والسلام يعلمه للناس، ما كانش صعب عليهم. احنا عندنا النهاردة في الكتب اللي بنتعلمها في الأزهر بتاعت علم الكلام الجوهرة والخريدة والحاجات دي، الأستاذ خلاص هيطلع معاش ومش فاهم حاجة، رئيس الجامعة ألزمه إنه يعلمه للطلب فبيقرأه على الطلب، يا أستاذ مش فاهمين ولا أنا كمان فاهم، احفظوها واعملوها في الامتحان زي ما تحفظوها. إيه والله إنما العقيدة في الإسلام أبي ابن عباس غلام وبيعلمه العقيدة، بيعلمه معنى إياك نعبد وإياك نستعين اللي بنقراها في الفاتحة. وأدي معاذ بن جبل برضو غلام وأردفه النبي عليه الصلاة والسلام خلفه، قال يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا. قال الراوي فما أخبر به معاذ إلا عند موته تأثما، أي خشية الإثم من كتمان العلم. فأنت بتقول لا إله إلا الله وبتقرأ الحمد لله رب العالمين، وكل كلمة في القرآن منهج، انت عرفت معنى رب العالمين، خالق رازق مالك حاكم سيد سلطان. طب ما معنى لله؟ اللام للاختصاص، وكلمة إله اللي بتعني الألوهية، إله إله العالمين المعبود، الإله بمعنى المعبود، معبود ها المعبود. وتحت كلمة المعبود مفردات: مطاع، محبوب، مستعان به، مستغاث به، يرجى، يخشى، يتوكل عليه، يدعى، يستعان به، يستغاث به، يقسم به، معاني جاية تحت كلمة معبود أو كلمة عبادة اللي هي وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. خلي بالك برضو فيها ما وإلا، أصل الكلمة خلقت الجن والإنس ليعبدون، لو جاءت هكذا يبقى ليعبدون ويلعبون ويمرحون ويأكلون ويشربون يعملوا كل اللي عاوزين، إنما لا، وما أداة نفي، خلقت الجن والإنس إلا أداة استثناء، ليعبدون، يبقى الجملة بين أداة نفي وأداة استثناء فأفادت الحصر والقصر، ما خلقتهم إلا للعبادة. ثم احنا بنعبده الحمد لله، مش هي العبادة برضو الصلاة والصوم والزكاة والحج؟ الحمد لله مية مية حافظ على الصلوات الخمس، بيجي رمضان بصومه وزكى بزكي وحج الحمد لله اديت الفريضة وشوية نوافل معاه. لا، مين قال لك؟ ده دي بعض صور العبادة، بعبادة وعبادة مهمة وعظيمة وتعد أبنية الإسلام، لكن العبادة لما ربنا يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ويفصلها في قوله قل إن صلاتي ونسكي، هذه اللي انت قلتهم صلاة وصوم والزكاة والحج هي صلاتي ونسكي، وما إيه؟ ومحياي منهاج حياتي بأكمله، منهاج حياتي بأكمله ومماتي لغاية الممات، الممات نفسه كل لله، مش للقومية ولا للوطنية ولا للعصبية ولا للثأر ولا للحمية الجاهلية ولا أي حاجة، لله. ومحياي ومماتي لله، حد معاه لا شريك له، وبذلك أمرت، الآمر هو الله والمأمور رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن له تبع، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. صلوا على أول المسلمين عليه الصلاة والسلام. ألا تشركوا به شيئا في مظهر من مظاهر الربوبية ولا مظهر من مظاهر الألوهية. إيه معنى أنك بتقول لا إله إلا الله وتعبد غيره؟ أنا بعبد غيره؟ أه؟ أنت مش بتدعو غيره؟ أنت شفت كده ولا سمعت؟ أه ده كتير قوي. أنت عندك مثلا فرقة محسوبة على المسلمين الشيعة ما يعرفش يقول غير يا علي في عز الشدائد، يا علي ويا حسين ويا فاطمة. لا بتكلم عن الشيعة دلوقتي اهو ده. ولما يقول لك الله معك وعلي والحسين ما فيش حاجة اسمها توحيد خالص عند الشيعة إطلاقا إطلاقا. اعتقاد الصفات للأئمة عند الشيعة انتزاع خصائص الألوهية من الله. دول كفرة مفروغ منهم ولا يختلف على هذا. إنما لما ينتشر هذا الداء وتيجي هذه العدوى من عند الشيعة عن طريق الفاطميين اللي يحتلوا مصر من قرنين من الزمان ويصبح عندنا يا بدوي يا عدوي يا حسين يا سيدة يا أم هاشم يا أم العواجل يا رئيس الديوان يا سيد أحمد الرفاعي يا سيد إبراهيم الدسوقي يا سيد عبد الرحيم القناوي يا سيد أبو الفرج يا سيد أبو الغوث يا سيادنا يا رجال الله أغيثوني يا أولياء الله يلي ما بترد لكم طلب. كلام ده تمثيل؟ كل ده موجود في الأمة الإسلامية بصورة يعني متواترة. قاعد الرجل لا إله إلا الله لا إله إلا الله وبعدين هو في الغيط في الحقر لا ساعته عقرب يا بدوي. الله ما أنت بتقول لا إله إلا الله دلوقتي يا بدوي. كنت في موريتانيا في التسعينات وبدرس الطلبة وماشي والتلميذ قاعد طالب من طلابي وقاعد يسالني وبعد شخص الباله انه قشره موز تحت رجله راح متزحلق لقيته لي عبد القادر. خرب بيتك انت كمان طالب علم وبتقول كده وسبت ايه للجهله والعوام؟ الاستغاثه والاستعانه بخير الله ودعاء غير الله شرك في الامه غير يعني شرك غير منقطع النظير. ده بيدخل يصلي وما بيطلعش الا هو مشرك لانه بعد ما صلى قعد يقول يا حسين ويا بدوي ويا عدوي. عندنا في التلفزيون المصري من ايام شيخ العرب وزير الداخليه عبد الحليم موسى بقى يجيبوا الموالد على الهوى، وعلى رأس هذه الموالد مولد السيد البدوي، وتلاقي الجماعة الكبار قاعدين في المولد، العمم الكبيرة اللي في البلد، وأحيانا بيكون معاهم السفير الأمريكي، ويقف راجل رتبته إيه في الموضوع؟ نقيب النقبة، نقيب السيد البدوي. يتكلم باسم الطريقة وباسم المسجد وباسم المولد في حضور كبار رجالات الدولة، فإذا به يصرخ ويقول البدوي الرجل المهاب البدوي قطب الأقطاب، من دعاه في البر أو البحر أجاب، من دعاه في البر أو البحر أجاب. بغض النظر على إنه قطب الأقطاب ولا مش قطب الأقطاب، ولي ولا مش ولي، ولي ولا شيعي رافضي، ولي ولا جاسوس فرنسي، ولي سيبك من الحتت دي. ايه من دعاه في البر او البحر اجاب؟ طب الشرك ده كان موجود عند المشركين اللي هم يعني مشركين، ولا كانوا هم وفي البر؟ يا هبل، شوف الهبل، يا لات، يا عزة، يا منات، ده في البر ركبوا البحر واضطربت السفينة وهاجت الأمواج، قدامهم هبل؟ لات وعزة ومنات أبدا. وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه، ما قدامهم غير ربنا وهم في عز الشرك، بس في الحالة دي دعوا الله مخلصين له الدين، فلما أنجاهم إلى البر إذا هم يشركون. بس إيه؟ هم وفي البحر ضل من تدعون إلا إياه. وشيخ الطريقة نقيب النقبة اللي واخد شارب الشربة ولابس الحزام يقول لك البدوي قطب الأقطاب، من دعاه في البر أو البحر أجاب، ماذا ترك لرب الأرباب؟ ماذا أبقى للملك الوهاب؟ ده توحيد؟ هو ده قول الله ألا تشركوا به شيئا؟ هو ده قول الله فاعلم أنه لا إله إلا الله؟ بتقول لا إله إلا الله وتعبد غيره؟ طب هي لا إله إلا الله في أجل معانيها، أليست هي لا معبود بحق إلا الله؟ لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، لأنه لا إله، إله معبود، كلمة بحق عشان الآلهة الباطلة والزائفة موجودة، فأنت بتقول لا إله إلا الله يعني لا معبود بحق إلا الله. وعلى رأس العبادات الدعاء، الدعاء لماذا يكون للأنبياء؟ وده قليل نادر، لكن لماذا يكون للأولياء وهذا الكثير المتواتر؟ الأولياء أخذوا حظ العبادة، حظ الوافر من الله عز وجل، وهم براء من هذا، لكن السدنة والكهنة والهبل والمجانين والجهلة كل عبادة لغير الله، يدعو غير الله، يستعين بغير الله، يستغيث بغير الله، يطلب المدد من غير الله، يدعو غير الله. طب الدعاء ده مش ربنا قال فيه وقال ربكم ادعوني أستجب لكم؟ إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. عبادتي، خلي بالك، يعني الدعاء عبادة، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة، وفي رواية في سندها ضعف الدعاء مخ العبادة. لما هو مخ العبادة ولا هو عبادة لمين؟ بلاش عبادة ترجو نفعا، ترجو نفعا أو تدفع ضرا. قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضر، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته؟ قل حسبي الله، حسبي الله، عليه يتوكل المتوكلون. الدعاء لله، الاستعانة بالله، مش انت بتقرأ في الفاتحة إياك نعبد وإيه وإياك نستعين، قمت تستعين بغير الله؟ حديث النبي اللي ذكرناه عليه الصلاة والسلام، إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. ده قرآن وإذن سنة، وأنا أجيب لك تشريع من عند الكفرة؟ قرآن وسنة. لماذا استعينوا بأصحاب القبور؟ بيقولوا كده في الأحاديث بتاعتهم وبينسبوها للنبي عليه الصلاة والسلام، إذا أعيتكم الأمور فاستعينوا بأصحاب القبور واتركوا العزيز الغفور. ده دين؟ ده توحيد؟ ده لا إله إلا الله؟ ولا هو ده الشرك الأكبر؟ الدعاء والاستعانة والاستغاثة. استغاثة لما تكون مكروب قوي. الفرق بين الاستعانة والاستغاثة، الاستعانة تأتي في كل الأوقات، لكن الاستغاثة تأتي عند شدة الكرب. لما تكون مكروب جدا تروح لمين؟ اقرأ قوله تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله. لما كانت المعركة في بدر وتشوف المسلمين قد إيه والمشركين قد إيه، إذ تستغيثون ربكم، استغاثة النبي عليه السلام، الدعاء ورفع الإيدين وبيبدو ما يطيب طيب، والعباية الرداء وقع من عليه ويدعو لغاية لما أشفق عليه سيدنا أبو بكر: هون عليك رسول الله، إن الله منجز لك ما وعدك، ما لهمش أنا محمد وأنا فيكم وشد حيلكم ما دام أنا معاكم خلاص، لا، ويدعو ذكر: اللهم انتهى لك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض بعد اليوم. إذ تستغيثون ربكم، خذ بالأسباب ونظم الصفوف ولجأ لرب الأسباب الملك الوهاب. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم. من صاحب المدد؟ الله. هات لي صوفي بقول مدد يا رب، هات لي صوفي بقول مدد يا الله، يتقطع لسانه ولا يقولها، إنما مدد يا رسول الله ماشي، ومدد يا آل البيت ماشي، ومدد يا سيدنا الحسين ماشي، ستنا زينب ماشي، كل من دون الله ماشي. وخليك تقول قدامه مدد يا رب وشوف اللي هيحصل لك. انا بكلمك عن واقع مرير عشناه ولا زلنا نعيشه، يذكرك بقول الله: واذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالاخره وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. والله مرة جاي يركب سيارة والراجل يقول: مدد يا سيدي فلان العارف بالله الفرغاني اللي هو الوالد بتاع المنطقة، وأنا قلت مدد يا رب، وأنا قاعد في السيارة كده في الكرسي اللي في النص ولا اللي ورا، واللي يقول: أنت منهم؟ مين منهم؟ منهم دي عنده هو في دماغه، ممكن انت يعني من الجماعه اللي بيكرهوا الاولياء، اللي بيكرهوا النبي، الجماعه اللي بيوحدوا ربنا دول، الجماعه الوهابيه، الجماعه اللي بيقبضوا فلوس، اي حاجه في دماغه كده. قلت له: ايه يعني منهم؟ قال لي: انزل يا شيخ وانا هاري وباين علي. انزل يا شيخ. قلت له: انزل ليه؟ قال لي: لو ما نزلتش والله شكلك كده العربية هتعمل بينا حد. أنا أقول مدد يا رفاعي أو مدد يا عارف بالله يا فرغلي، وأنت تقول لي مدد يا رب. انزل. وأصر علي أن أنزل عشان يمشي هو ويقعد يقول مدد يا سيدي فلان ويا سيدي علان والفتحان وكل اللي قاعدين في العربية والفتح، عشان ما تصيبهمش مصيبة ولا في العربية تعمل حد. وكان ممكن قال العربية تعمل حتى عشان قلت مدد يا رب. إذا ذكر الله وحده واشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة إذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستكشرون. أنا بيت أعود أقول شوف الكلام ده سنين طويلة بفضل الله وأنا في الدعوة إلى الله، نسأل الله ليثبتني عليه حتى ألقاه، من 40 سنة أقول لهم نفسي أسمع واحد صوفي يقول مدد يا رب، ولغاية دلوقتي تخيل واحد كان عنده 20 سنة ودلوقتي في 60 ونفسه يسمع صوفي يقول مدد يا رب. إنما مدد يا رسول الله ويا آل البيت وسيدي فلان والراجل اللي بيعمل لما يجوا يعملوا حضرة ويقف المنشد تحهم وحافظ أسماء الأولياء اللي عندنا في مصر واللي في الدنيا، بس عندهم عندنا على مصر كتير قوي واخدهم محافظة محافظة، حفظت حاجات كتيرة منهم، من جبانة أسوان قبلي آخر حاجة بيننا وبين السودان جبانة أسوان، سيد عبد الرحيم القناوي فتنا، سيد العارف بالله سهاج في سهاج، سيدي الفرغاني في أسيوط، سيدي الفولي في المنيا، سيدي البكري في بني سويف، سيدي الشاذلي في الجيزة، سيدي الحسين في القاهرة، سيدي المرسب والعباس في اسكندرية، سيدي كمان جابر، وسيدي بشر اسكندريه مليانه ما شاء الله، والغايه لما تروح الغايه سيدي براني مرسى مطروح وسيدي عطيه ده بلدكم هناك القريه اللي هناك دي، انما يعني وقاعد مدكهم على السبحه هو يقول سيدنا الحسين واللي هو الفرقه اللي وراه مدد مدد 60 نادين مدد مدد طول الليل على هذا العهد، ما فيش مدد يا رب. وشيخ الطريقه لما بيبدا الحضره مدد يا رسول الله مدد يا سيادنا مدد يا آل البيت مدد يا أصحاب القدم نظرة ومدد مدد مدد، وتبدأ الحضرة من بعد العشر لغاية قبل الفجر بنص ساعة، خلي حد فيهم يصلي الفجر انسى. ممن يطلب المدد؟ أليس هذا من الشرك ألا تشركوا به شيئا؟ وتلاقي ممكن الناس تلاقي حافظ القرآن وحافظين الوصايا العشر ألا تشركوا به شيئا من صور العبادات لغير الله، كما ذكرت لك الدعاء والسؤال والاستعانة والاستغاثة والمدد، القسم القسم القسم اللي هو الحلف، العوام عندنا يقول لك الحلف، الحلف ده حاجة ثانية، الحلف ده تليع بترعة، الحلف ده تحرق بيه تعيد بيه، إنما اسمه الحلف، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليذع، أو اسمه القسم. عندنا المصريين والمسلمين عشان يحلف بربنا ممكن لما يقف قدام القاضي يقول له قل أقسم بالله، قل أقسم بالله لا أقول الحق، يقول له لا أقول الحق، يديها حتة ده يعني حركة زيادة، بس بدل لا أقول الحق اللي لام التوكيد تبقى لا أقول الحق، في غير كده أيمان تسمع أيمان من عامة المسلمين ما أنزل الله بها من سلطان، ورحمة أبوك وغلاوة أمك والنبي يا شيخ، النبي عليه الصلاة والسلام، النبي ده مفتاح كلامنا كمصريين، والنبي خذ والنبي هات والنبي تفضل والنبي يمينك والنبي على شمالك والنبي نزلني هنا والنبي والنبي صلى الله على النبي، النبي نهز على النبي، وغلاوة الحيين ورحمة الميتين وسيدي فلان وستي علانة، ها والله العظيم ممكن يقول والله العظيم يقول مش عاجبك طب علي الطلاق بالثلاث، يعني مش نافع والله يبقى بالطلاق بالثلاث، والسواء يقول لك والطريق اللي احنا ماشيين عليه وصاحبك اللي قاعد معك امسك روح مساكين وحية العشرة دول والمية الطاهرة والمية الطاهرة والنعمة الشريفة وايه كمان حاجات كده الشرف والاخوه والشرف والاخوه والذمه والامانه، ذمتك يا شيخ بالذمه بالامانه طب بالله عليك قل لي أي هذا دين، أي حاجة من ذا تعتبر حلف بالله إلا ذا حلف بغير الله؟ طب حكمه إيه يا رسول الله؟ الأول قال في باب التعليم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليذر، في رواية أو ليصمت. طب في باب الحكم من حلف لما كان من جنس الشرك الأصغر قال من حلف بغير الله فليقل لا إله إلا الله، ولما كان هذا من شرك الألفاظ قال قولوا اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه. دي الوحيدة اللي في الكلام اللي أنا قلته كله هي اللي دخلها في الشرك الأصغر، كل الأبنين شرك أكبر أن لا تشركوا به شيئا. وضربت أمثلة بشركيات قولية قولية، سؤال استعانة استغاثة مدد قسم، لسه الشركيات الفعلية، لسه الشركيات القلبية، لسه الشركيات الاعتقادية. ربنا بيقول لك ألا تشركوا به شيئا، وللحديث بقية إن شاء الله تعالى. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر الله أكبر، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، سبحان الله بكرة وأصيلا. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يغفر الله لي ولكم، أعتذر عن الإطالة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.